سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فسورة المنافقين ذود قرن سيسنس نمن ننقل ونسنر مننا سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان موستان كدوي ذا شنية يوم ننسير سو ننسن المنافقين أقدينين أدن شهد اختار ذا مشقع الربية إيه ربي يعلم باللي اختينين أرذا مشقع إيس أربا ذي شهد شهد فن وذا شيو ننسيرس. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقمن لي من التذاريث زقنت في بريض الربي أين خدما نريل هي أن يقع على خطر اللان ومنن بعدك كفرا ولو ننسنت وشمعا احنا ذو فهمنا لا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون. ما تزرد أكثر عجب الصورة نسن مهضرند السرد أول نسن ذحلوان نهنا مزغرا سنذن على الحيض فلسن نوان كل عيارض أذنه نغذي عدوان حذر مانيك فلسن أثني خزور بثني ذول أش حاذر قرن صواب. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ميل لحد سنينان إيوا ونظر في العفو وندي شقع ربيا أذدور نقر ينسن أثنتظر مروحا نهنذر كفر شورا. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أثن كيف اللسن أما تضرف ضاس السماح نغس تضرف ضرع محرس نعفو ربيا أربور ذي هدو يرى وإذا كيفان فريديس اذنه ننسي قارن أرد صرف في ذاك يلنغ الرسول الله أكنا فرقا ذيل الربي رخزيا يهنوان يكذر قعا أمعنا وإذا كيومنا أسير سوف فهمنا لا. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أقرنا سمر نغال أغل مدينة أذي السفا إذ يسو أنك نعزيزا ونيلا مذلولا العزة ذي ربي ذن فيس أذوي ذا يمنا لا معنى وذا يمنا سير السلع لمنا. يا أيها الذين آمنوا